القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. سؤال وجواب. في رسالة من مستمع كريم يقول: من هو قائل هذا البيت الشعري الجميل الذي يجعل من جمال المحبوب مهما أذنب وجار شافعا له فتغفر من أجله كل الذنوب؟ البيت هو: إذا ما جاء محبوبي بذنب يسابقه الجمال بشافعين. البيت من قصيدة للشاعر صفي الدين الحلي، وهو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي، ولد في مدينة الحلة بالعراق سنة 677 من الهجرة، وإليها نسب وسمي بالحلي، وكانت وفاته سنة 752 من الهجرة. يطالعنا شعره بشخصية طريفة فاتنة، هي شخصية الفارس الشجاع المقاتل الذي يقتحم المهالك والمخاطر مقداما غير مبال أو هياب أو متردد. تقع الفتنة في بلده الحلة بين أبناء أسرة هولاكو بسبب الصراع على العرش، فيخوض صفي الدين غمارها غير هياب ولا وجل، ويظهر بطولة وشجاعة ينطق بهما شعره. وتشتد الفتن ويضطرب نظام كل شيء ويفتقد الأمن والاطمئنان، فيرحل صفي الدين إلى مصر ويقربه سلطانها الملك الناصر، فيمدحه بعدة قصائد سماها المنصوريات، ثم يجمع ديوانه في مصر بإشارة من ناصر الدين محمد بن قلاوون رئيس وزراء السلطان الناصر. ويتأثر الشاعر تأثرا عميقا بإقامته في مصر، لقد هدأت روحه وصفت لغته الشعرية ورقت وأخذت تميل إلى السلاسة والعذوبة، وأصبح الفارس العنيد الجامح عاشقا رقيقا مرهفا. يقول في القصيدة التي جاء فيها البيت موضع سؤال المستمع الكريم: أذاب التبر في صاف اللجين رشم بالراح مخضوب اليدين، وطاف على السحاب بكأس راح فطافت مقلتاه بآخرين، رخيم من بني الأعراب طفل يجاذب خصره جبلي حنين يبدل نطقه ضادا بدال ويشرك عجمة قافا بغين يطوف على الرفاق من الحمية ومن خمر الرضاب بمسكرين إذا يجلو الحمية والمحية شهدنا الجمع بين النيرين. ثم يقول صفي الدين الحلي في قصيدته عن مجلس الحبيب: وقلت الوعد عند الحر دين فكيف مطلتني وجحدت عيني إذا ما جاء محبوبي بذنب يسابقه الجمال بشافعيني. وقلت جعلت كل الناس خصمي لقد شاهدت إحدى الحالتين فكان الناس قبل هواك صحبي فهل أبقيت لي من صاحبين بعادي أطمع الأعداء حتى رآوك اليوم خزر الناظرين وهلا طالعوك بعين سوء وأمري نافذ في الدولتين وما خفقت جناح الجيش إلا رأوني من أقلب العسكرين لئن سكنت إلى الزوراء نفسي فإن القلب بين محركين هوى يقتادني لديار بكر وآخر نحو أرض الجامعين سأسرع نحو رأس العين خطوي وأقصدها على رأسي وعيني وأسرح في حما جيرون ترفي وأربع في رياض النيرين فليس الخطب في عيني جليلا إذا قابلته بالأصغرين فيا من بان لما بان صبري وحاربني رقاد المقلتين فنغص فيك بالزوراء عيشي وبدل زين لذات بشيني. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه